هلك اللحية المغلوب هلك اللحية المغلوب على أمره ما حكم الدين في هذا الأمر؟ هاي كلمة مغلوب على أمره احنا مثلا طول بالك هي نقدر نفسرها يعني عقله رايح لا مغلوب على أمر يعني يعني مأمور من فوق وما يستطيع أن مثلا أن يرد طيب هو مأمور لا. من فوق مأمور باختياره ولا غصب عنه لا غصب عنه ما راح تقول أنت غصب عنه بس تأدنى شوي يعني هو ما بيقدر يكون حر ما يكون مأمور يستطيع لكن بيختلف أنه إذا مو مرغوب مش مرغوب أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنام عنه ولا يعني مقلبه السلام عليكم هل نسخ شيء منه إلى الآن؟ من كله جاهل وتنشرها في كتاب أنا صار شو الفائدة أسلوبي مختلف عن أسلوبه في الكتاب أنت نعمة تقول نجمعها ويرد عليها أما تقول بس نجمعها صيغتها في أسلوب مناسب هذا المقصود كيف؟ صيغتها في أسلوب مناسب صيغتها في أسلوب مناسب يعني أنت مؤمن بهذه الأدلة؟ بدي أعرضها عليك أول أنا ما أعرضها عليك ما أعرضها واحد تاني ولا هو فاضي إذا الله يهديك عرضك مو صحيح أنت عم تقول جمع هالأدلة هي مش عم تقول تنقيحها تعرض علي ولا على فلان ولا على يعني هذا الشخص توجه سليم جدا و يعني مناسب بس انه الأدلة بتوقع تكون صحيحة بس القضية جمعها هيك ونزلها بننشر الكتاب باسمه لا انا واحد مهتم في قضيته في قضية الحبشي انت بتعرف مذهب الحبشي والله ما اعرف مذهب شو هو شيء كثير لسه حتى عم بدرس كتاب الصراط المستقيم شو شفت كتابه هو عن الصراط المستقيم لا طبعا اذا شو الفائدة يا اخي من جمع الادلة هي لانه شو كان عنا جلسة بعد العصر الى المغرب وردينا عليهم لانهم ينكرون صفات الله طيب اذا شو الفائدة الله يهديك من جمع ادلة الحبشي انه في كثير من الشباب عم يا اخي قول بنرد عليه نرد عليه هو يريد انه يعني يرد عليه من غيره انا انا شو قلت له هلا شو قلت له قول بدنا نرد عليه نجمع الأدلة ونرد عليه بيكون هيك الكلام نجمع الأدلة وبس